ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحوشة، اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب، اللهم أطل يا ربنا سحر العناء والشقاء، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت على المشاكل وعلى الضيق وعلى الآلام وعلى الأمراض. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الأركان، اللهم أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت، اللهم أطله يا ربنا لأجل الوالدة ولأجل أولادها، لأجل الوالدة وأولادها، لأجل الوالدة وأولادها، لأجل ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، لأجل الضر ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في البيت، أطله يا ربنا في البيت، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بينهم وبينه جدار. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بينهم وبينه جدار، بينهم وبينه باب يفتح، بينهم وبينه باب يفتح. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في البيت للوالدة وأولادها، للوالدة وأولادها. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وحولهم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أثر، أطله يا ربنا عسر، أطله يا ربنا عسر وأثر. اللهم أطله يا ربنا يربطهم، أطله يا ربنا يعذبهم، أطله يا ربنا يربط، أطله يا ربنا رابطا لهم، أطله يا ربنا معذبا لهم، أطله يا ربنا، أطله على العناء وعلى الشقاء وعلى الأمراض والأدواء. أطله يا ربنا يضيق الصدر، أطله يا ربنا يضيق الصدر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله حسدا وحقدا، أطله يا ربنا حسدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا حسدا، أطله يا ربنا حقدا، أطله يا ربنا ظلما، أطله يا ربنا غلا، أطله يا ربنا غيره. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في البيت، أطله يا ربنا حسدا، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مرشوشا، أطله يا ربنا منثورا، أطله يا ربنا مذرورا. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في ورقة، أطله يا ربنا في سبحة، أطله يا ربنا في ورقة، أطله يا ربنا في حبل، أطله يا ربنا أبطله، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا موضوعا، أطله يا ربنا مرشوشا، أطله يا ربنا منثورا، أطله يا ربنا مغروسا، أطله يا ربنا مغروزا. اللهم أطره في حديدة، اللهم أطره في مسمار، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في إبرة، أطره يا ربنا في دبوس، أطره يا ربنا في خرقة، أطره يا ربنا في قماش، أطره يا ربنا في قرطاس، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا سحرا على المعادن، أطره يا ربنا سحرا، سحرا صلبا ولينا. اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطره يا ربنا للوالدة، أطره يا ربنا لأولادها، أطره على ضيق الصدر، أطره على هجران البيت، أطره على الطرد من البيت، أطره يا ربنا عذابا، أطره يا ربنا نكالا، أطره يا ربنا شقاء، أطره يا ربنا عناء، أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطره يا ربنا أبطله، أطر يا ربنا سحرا في البيت للوالدة وأولادها، اطر يا ربنا سحرا يطردهم، اطر يا ربنا سحرا يهجرهم، اطر يا ربنا سحرا يضعنهم، اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما يطردهم. اللهم اطره يا ربنا يخرب عليهم، اطره يا ربنا يضيق صدورهم، اطره يا ربنا يشتت امورهم، اطره يا ربنا يمرض الاجساد، اطره يا ربنا يمرض الوالدة، اطره يا ربنا يمرض الاولاد، اطره يا ربنا ابطله، اطره عليه خدام، عليه خدام الرأس، عليه خدام وحراس، تعابين وحيات، تعابين وحيات، تعابين وحيات، وقطط وكلاب، وكلاب وقطط. اللهم أطل هذه الأسحار، عليها المردة والعفاريت، وعليها ملوك الجن، وعليها سلاطين الجن، وعليها فراعنة الجن. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا في البيت، اطلها يا ربنا في البيت، اطلها يا ربنا في الزوايا، اطلها يا ربنا في الاركان، اطلها يا ربنا تحت الحطب، اطلها يا ربنا في الموافي، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها على الجدران، اطلها تحت الجدران. اللهم اطلها عليها البنايات، اللهم اطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا داخل الحوش، ابطلها يا ربنا خارج الحوش. اللهم ابطلها حسدا، اللهم ابطلها حقدا، اللهم ابطلها ظلما، اللهم ابطلها ظلما، اللهم ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ظلما لهم انتقاما منهم، ظلما لهم انتقاما منهم. اللهم ابطلها من الاقارب، اللهم ابطلها يا ربنا من الجيران، اللهم ابطلها من انس وجان، اللهم ابطلها من انس وجان، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا تتجدد، اللهم أطلها يا ربنا تتنقل، اللهم أطلها يا ربنا حسدا، اللهم أطلها صامتة، اللهم أطلها يا ربنا صامتة، وعليها حجوب عظيمة، وعليها حجوب عظيمة، أطل يا ربنا هذه الأسحار، عليها حجوب عظيمة، عليها حجوب عظيمة، أطلها يا ربنا أبطلها، أطلها يا ربنا ثقيلة، أطلها يا ربنا متينة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا جديدة، أطلها يا ربنا تتجدد، أطلها يا ربنا تتنقل، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها عليها الحبال، أطلها فيها الحبال، أطلها يا ربنا من حولها العبادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اطل هذه الأسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا عليها الحبال، ابطلها يا ربنا عليها الخيوط، ابطلها يا ربنا عليها الخرز، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا مدهونة، ابطلها يا ربنا مرشوشة، ابطلها يا ربنا مدسوسة، ابطلها يا ربنا موضوعة، ابطلها يا ربنا مغروزة، ابطلها يا ربنا مغروسة. ابطل هذه الأسحار فيهم وعليهم ومعهم، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا في الوالدة، أطلها يا ربنا في الذرية، أطلها يا ربنا على الوالدة، أطلها يا ربنا على الذرية، أطلها يا ربنا من حول الوالدة، أطلها يا ربنا من حول الذرية. أبطلها كلها كلها كلها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا خفية، اللهم أبطله يا ربنا مخفية، اللهم أبطله يا ربنا صامتة، اللهم أبطله يا ربنا ساكتة، اللهم أبطله يا ربنا عليه الحجب، اللهم أبطله يا ربنا فيه الكتب، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر عليه الكتب، اللهم أبطله يا ربنا فيه الكتب، اللهم أبطله يا ربنا فيه الكتب، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في ورقة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في سبحة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا موضوعا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مغروزا ومغروسا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في البيت، اللهم أبطله داخل البيت، داخل البيت وخارجه، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في السقف، أبطله يا ربنا في الأرضية، اللهم أبطله يا ربنا تحت الفرشات، اللهم أبطله مصبوبا عليه، اللهم أبطله يا ربنا عليه الحجوب ألا يرى وألا يظهر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا ويتجدد ويتنقل. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله عذابا مهينا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله عذابا مهينا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا آلاما مبرحة، اللهم أبطله يا ربنا مرضا عضالا، أبطله يضيق الصدر، أبطله يكتم الأنفاس، أبطله يا ربنا يخنق، أبطله يا ربنا يشنق، أبطله يا ربنا يهوي، أبطله يا ربنا يكوي، أبطله يا ربنا يشوي، أبطله يا ربنا على حرارة، أبطله يا ربنا على برودة، أبطله يا ربنا على فحمة، أبطله يا ربنا على فحمة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يضيق الصدر، اللهم أبطله يا ربنا يكبر الجسد، اللهم أبطله يا ربنا يربط الأطراف، اللهم أبطله يا ربنا يكبل، اللهم أبطله يا ربنا حسدا، اللهم أبطله يا ربنا حقدا، اللهم أبطله يا ربنا ضرا، اللهم أبطله يا ربنا شرا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في البيت، أبطله لأجل الوالدة، لأجل الوالدة وأولادها في البيت مدفونا، في البيت مرشوشا، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم، طهر بيتي، اللهم طهر هذا البيت يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا بحولك، اللهم طهره يا ربنا بقوتك، اللهم طهره يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على ضرهم، أبطله يا ربنا على شرهم، اللهم أبطله يا ربنا يمرضهم، أبطله على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطله يا ربنا لأجل القتل ولأجل الدمار، ويضيق الصدر ويشتت الأمر، اللهم أبطله على الخوف والخشية وعلى الرهبة والرعب، اللهم أبطله يا ربنا يجثم على الصدر، اللهم أبطله يا ربنا يطبق على الرأس، اللهم أبطله يركب على الظهر، اللهم أبطله يقيد ويحبس، اللهم أبطله يا ربنا يسجنه ويسجنها، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، تكلم به مس من الجن، تكلم به شيطان، تكلم به خادم وحارس، تكلم به ساكن في الجسد، تكلم به ساكن في الجسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم يا ربنا سحرا في البيت للوالدة وأولادها، تكلم به مس ظالم، تكلم به مس ظالم، تكلم به مس، تكلم به مس، تكلمت به نفس، تكلمت به نفس، تكلم به مس، تكلم به مارد وعفريت، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في البيت للوالدة وأولادها، تكلم به مس، تكلم به مس من الجنة، تكلم به عفريت ومارد، تكلم به وبمكانه، تكلم به وبمكانه، دل عليه دل عليها، دل عليه دل عليها، اللهم يا ربنا أخرجها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، يؤثر على ظهورهم، يؤثر على بطونهم، يؤثر على صدورهم، يؤثر على قلوبهم، قلوبهم، يؤثر على رؤوسهم، يؤثر على الدماغ، يؤثر على العقل والإدراك، يؤثر على الصحة والعافية، يرديها ويهويها ويهويها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، تكلم به مس من الجن، دل عليه مس من الجن، تكلم به مس من الجن، دل عليه مس من الجن، مربوط ومعقود. فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة والمعقودة يا ربنا، واطلق يا ربنا المسجون. اللهم فكه يا ربنا، فكه، فك يا ربنا رهانه، فك يا ربنا رباطه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البيت، اطله يا ربنا في الحوش، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا حقدا، اطله يا ربنا ظلما، اطله يا ربنا شرا، اطله يا ربنا كيدا، اطله يا ربنا مكرا، اطله يا ربنا غيره، اطله يا ربنا غدرا، اطله يا ربنا خيانه، اطله يا ربنا خديعه، اطله يا ربنا خيانه، اطله يا ربنا خديعه. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، ابطله، ابطله للوالده واولادها في البيت، في البيت، مدفونا ومرتوشا، مهجورا ومذرورا، تكلم به مس، دل عليه مس، تكلم به شيطان، دل عليه شيطان. اللهم اطله يا ربنا، اللهم دل، اللهم دلنا عليه يا ربنا، اللهم اجعل الارض تلفظه يا ربنا، اللهم اجعل الارض تخرجه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله، اللهم اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله، اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقاده كيف شئت يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرباطه كيف شئت يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا السحر ومن عليه يا ربنا، وعليك بمن وضعه، وعليك بمن غارته، وعليك بمن نفثه، وعليك بمن ربطه، وعليك بمن عقده. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البيت، اطله يا ربنا داخل البيت، اطله يا ربنا خارج البيت. اللهم اطل هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا وضع، اطله يا ربنا يضع، اطله يا ربنا وضع، اطله يا ربنا يضع، اطله يا ربنا خفض، اطله يا ربنا يخفض، اطله يا ربنا قبض، اطله يا ربنا يقبض، اطله يا ربنا لأجل الفقر، اطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة، اطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا لاجل الفقر، اطله يا ربنا لاجل القله، اطله يا ربنا لاجل الذله. اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا شديدا، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا شديدا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم واثر. اللهم اطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر عبر الكواكب والنجوم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا يؤثر على النجاسات، على النجاسات. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، مكوناته بول وقذر، ومن آثار المصاحف الشريفة، ومن آثار الآيات الكريمة. اللهم اطر هذا السحر، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في كتاب، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في مسمار، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في قماش، اطره يا ربنا في قرطاس. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا عليه المعادن، عليه المعادن، عليه المعادن. اللهم اطله يا ربنا في دمية، اللهم اطله يا ربنا في خشبة، اللهم اطله يا ربنا في خشبة، اللهم اطله يا ربنا في مادة، اللهم اطله يا ربنا في مادة، اللهم اطله يا ربنا في حديدة، اللهم اطله يا ربنا في حديدة، اللهم اطره يا ربنا في حديده، اللهم اطره يا ربنا تحت الاسمنت، اللهم اطره يا ربنا مصبوبا عليه، اللهم اطره يا ربنا تحت الطوب، اللهم اطره يا ربنا تحت الحجر، اللهم اطره يا ربنا تحت التراب. اطر يا ربنا هذا السحر رفدا، يرصد، يرصد الوالده واولادها، يرصد الوالده واولادها، يرصد الوالده واولادها، يرصد الوالدة وأولادها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، يرصد الوالدة وأولادها، يرصد الوالدة وأولادها. اللهم أطله يا ربنا لأجل العذاب، اللهم أطله يا ربنا لأجل النكال، اللهم أطله يا ربنا لأجل العذاب، اللهم أطله يا ربنا لأجل الشقاء والعناء. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا كامنا، اللهم أطله يا ربنا مربوطا، مربوطا بما في البطن، مربوطا بما في البطن، مربوطا مربوطا بما في البطن مربوطا بما في البطن مربوطا بما في البطن مربوطا بما في البطن عليه الخدام والحراس اللهم ابطله يا ربنا يخوفهم ويضيق صدورهم من البيت ويمرضهم عند دخولهم البيت ويسبب أحلاما مزعجة ومفزعة ومخوفة ويقلقهم ويؤرقهم. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا, أبطله يا ربنا فيهم, أبطله يا ربنا عليهم, أبطله يا ربنا معهم, أبطله يا ربنا من حولهم. اللهم أبطل السحر يا ربنا, ابطل سحر حسد وحقد, ابطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق, وظلم وانتقام وهوى وعشق وغيرة وغدرة وغيرة وغدرة. اللهم ابطل هذا السحر من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران. اللهم ابطل هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا يؤثر, اللهم ابطله يا ربنا يعثر, اللهم ابطله يا ربنا يمرض, اللهم ابطله يا ربنا على الهوان, اللهم ابطله على التحقير, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله على الخمول والكسل, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله على الضر والشر, اللهم ابطله على الضر والشر, اللهم ابطله يا ربنا على الخوف والضيق, اللهم ابطله يا ربنا على الخوف والضيق, اللهم ابطله يا ربنا على الخوف والضيق, اللهم ابطله يا ربنا على الخوف والضيق, اللهم ابطله على الهم والغم, اللهم ابطله على الهم والغم, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا سحرا في البيت مدهونا مرفوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا ومغروزا ومغروسا. اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا مرشوشا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا, ابطله في البيت مربوطا بما في البطن, مربوطا بسحر, مربوطا بحسد وسحر في الجسد, مربوطا بسحر وحسد في الجسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا قويا, اللهم ابطله يا ربنا يتنقل, اللهم ابطله يا ربنا يتجدد, اللهم ابطله يا ربنا يتعدد, اللهم ابطله يا ربنا يتمدد, اللهم ابطله يا ربنا يتجدد, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. ابطل يا ربنا هذا السحر مربوطا في أسفل الظهر, مربوطا في أسفل الظهر, مربوطا في أسفل الظهر, يؤثر على الظهر يؤثر, يؤثر على الظهر يؤثر. ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا قويا, ابطله يا ربنا متينا, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا في الظهر مربوطا, في الظهر مربوطا ومعقودا, في الظهر مربوطا ومعقودا, مربوطا باسحار عظيمه, مربوطا بعقد عظيمه, مربوطا بعقد عظيمه, مربوطا بحسد شديد, مربوطا بحسد شديد, مربوطا بعين لامه, مربوطا بعين لامه. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا في ورقه, ابطله يا ربنا في حديده, ابطله يا ربنا في ماده, ابطله يا ربنا في خشبه, ابطله يا ربنا في دميه, ابطله يا ربنا في جلد, ابطله يا ربنا في حجاب, ابطله يا ربنا في كتاب, ابطله يا ربنا في ورقه, ابطله يا ربنا ابطله, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله يا ربنا يمرضهم, ابطله يا ربنا يطردهم, ابطله يا ربنا يخوفهم, ابطله يا ربنا يمرضهم, ابطله يا ربنا يسقمهم. اللهم ابطل هذا السحر, ابطله يا ربنا بحولك لأجل القتل والدمار, اللهم ابطله يا ربنا لأجل القتل, لأجل القتل والدمار والشنار والعذاب, اللهم ابطله لأجل العناء, اللهم ابطله لأجل الشقاق, لأجل الشقاق, لأجل الشقاق وعدم الوفاق, ولأجل عدم التوفيق, ولأجل الطلاق, ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا لأجل الطلاق, لأجل الطلاق وعدم الوفاق, اللهم ابطله أطره يا ربنا أطره يؤثر على الأجنة على الأجنة يسقطها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أبطله أطره عذابا للوالدة وأولادها عذابا للوالدة وأولادها باسم الوالدة وأولادها باسم الوالدة وأولادها بأسمائهم أجمعين. اللهم أطر هذا السحر على الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة وعليه العزائم والرقى الشركية وعليه العزائم والرقى الشركية. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا دمارا أطره يا ربنا هلاكا أطره يا ربنا دمارا أطره يا ربنا هلاكا أطره يا ربنا دمارا أطره يا ربنا هلاكا أطره يا ربنا دمارا أطره يا ربنا هلاكا أطره يا ربنا تبارا أطره يا ربنا تبارا أطره يا ربنا خسارا أطره يا ربنا خسارا أطره يا ربنا فقرا أطره يا ربنا قلة أطره يا ربنا ذلة أطره يا ربنا هوانا أطره يا ربنا احتقارا أطره يا ربنا هوانا أطره يا ربنا احتقارا. الله أكبر. أطره يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا فراقا أطره يا ربنا طلاقا أطره يا ربنا فراقا أطره يا ربنا طلاقا أطره يا ربنا عامة أطره يا ربنا خاصة أطره يا ربنا عامة أطره يا ربنا خاصة أطره يا ربنا قوية أطره يا ربنا عظيمة أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا قوية أطره يا ربنا عظيمة أطره يا ربنا يتجدد أطره يا ربنا يتعدد أطره يا ربنا يتمدد أطره يا ربنا يتعقد. اللهم أطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ابيضا اطره يا ربنا ابيضا اطره يا ربنا ابيضا اطره يا ربنا من البدو اطره يا ربنا من الحضر اطره يا ربنا من البدو اطره يا ربنا من الحضر اطره يا ربنا من البدو اطره يا ربنا من الحضر اطره يا ربنا ابطله اطر هذا السحر العظيم اطره يا ربنا من العمال اطره يا ربنا من الرعاه اطره يا ربنا من العمال اطره يا ربنا من الرعاه اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا شديدا. اللهم اطره يا ربنا اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه فكا اللهم أبطله يا ربنا اللهم دكه دكا اللهم يا ربنا هزه هزا اللهم دكه دكا اللهم هده هدا اللهم هده هدا اللهم دكه دكا اللهم انسفه نسفا اللهم هده هدا اللهم أبطله يا ربنا اللهم اصهره صهرا اللهم أبطله يا ربنا اقر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فراقا اطره يا ربنا طلاقا اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا مرضا اطره يا ربنا عرضا اطره يا ربنا وهنا اطره يا ربنا كسلا اطره يا ربنا ربطا اطره يا ربنا ربطا اطره يا ربنا مرضا اطره يا ربنا مرضا بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره للوالدة وأولادها عذابا وشقاء وعناء أطر يا ربنا هذا السحر أطره دل عليه مس دل عليه جان وشيطان تكلم به تكلم به ودل عليه. اللهم أبطله وأخرجت الأرض وأثقالها وألقت ما فيها وتغلت. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر